لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: التعزير من حق الحاكم، والتعزير يتولاه الحاكم لأن له الولاية العامة على المسلمين. وفي سبل السلام للصنعاني: وليس التعزير لغير الإمام إلا لثلاثة. الأول الأب، فإنه له تعزير ولده الصغير للتعليم والزجر عن سيء الأخلاق. والظاهر أن الأمة في مسألة زمن الصبا في كفالته لها ذلك، وللأمر بالصلاة والضرب عليها، وليس للأبي تعزير البالغ وإن كان سفيها. هذه المسألة ليس فيها اتفاق، بل ليس هذا هو الراجح، فإن الأب له ولاية على ولده بدرجة من الدرجات. ولقد ضرب أبو بكر في، يعني جعل يلهز في كتف عائشة، وعمر رضي الله عنه في مع حفصة لما طلبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته النفقة التي ليست عنده. فهذا يدل على أن للأبي ولاية، فهي متزوجة، كلاهما متزوجا، ومع ذلك فأبوها يعزرها لحق زوجها ولحق الله عز وجل. فلا دليل على أن الأب لا يعزر البالغ مطلقا، فقد يكون الابن البالغ مستحقا للتعزير ولا يطلع الحاكم على ما يجري في البيت أو خارج البيت، وإنما اطلع الأب بحكم قربه، فله أن يفعل ذلك ولا يلزم أن يرفع الأمر إلى الحاكم، وربما كان في ذلك من الفضيحة وكان من المضار والمفسدة ما ليس في تعزير ابنه البالغ أو بنته البالغة. قال الثاني: الذين لهم التعزير السيد يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى. على الأصح، على الأصح أنه يقيم الحدود على رقيقه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم. من لم يحصن منهن ومن أحصن، من أحصن منهن ومن لم يحصن. قال: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن زنت فليجلدها الحد وليبعها ولو بضفير من شعير، من شعر، ولو بضفير من شعر. وقوله يبيعها دليل على أن الخطاب هو للمالك وليس للحاكم، لأن البايع ليس إلا للمالك. وبعض العلماء يقول إقامة الحدود، ويقول أيضا التعزير ليس للمالك، وهذا ضعيف جدا. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود الأنصاري يضرب عبده بالصوت، ولكن لما بالغ في ضربه ضربا شديدا قال: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فهذا يدل على أن السيد يعزر عبده. قال الثالث: الزوج له تعزير زوجته في أمر النشوز كما صرح به القرآن. وهل ضربها على هل له ضربها على ترك الصلاة ونحوها؟ الظاهر أن له ذلك إن لم يكفي فيها الزجر، لأنه من باب إنكار المنكر، والزوج من جملة من يكلف بالإنكار باليد أو اللسان أو الجنان. الجنان هو القلب، يعني من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: والمراد هنا الأولان، المراد من تغيير المنكر في ترك الصلاة التغيير باليد والتغيير باللسان. انتهى. قال: كذلك يجوز للمعلم تأديب الصبيان. ويجوز للعالم نوع من التأديب لطلبته كالإخراج من الحلقة، كما أن الإمام مالك أمر بإخراج المبتدع الذي سأله الرحمن على عرش استوى كيف استوى، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من المسجد. ومن أهل العلم من كان يعزر أصحاب المعاصي مع جماعة من تلامذته وأصحابه، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، أن في يوم جمعة خرج شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أصحابه إلى الجبل في يعني في الشام، بالجبل في الشام مشهور بوجود الحوانيت لشرب الخمر وفعل الفواحش. قال: أغلقها أو حرقها وعزر أصحابها. فهذا يدلنا على أنه إذا غاب شيء عن الإمام، إذا غاب شيء عن الحاكم ولم يطلع عليه، وأمكن أن تقام هذه الأمور بعدد ويعني بذي شيعة شيء يعني ذي شيعة وأتباع، وهو يسمع له ويطاع، فإذا أمكن إقامة ذلك من غير مفسدة تعود على الراعي والرعية فعل ذلك، كما قال ابن تيمية: والأصل أن هذه الحدود تقام على أحسن الوجوه، فما أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، وإذا أمكن إقامتها بعدد ومن غير سلطان أقيمت، ما لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها. فإن كان في إقامتها من فساد الراعي والرعية فساد يزيد على إضاعتها، لم يدفع فساد بأفسد منه. قال: الضمان في التعزير. ولا ضمان على الأب إذا أدب ولده، ولا على الزوج إذا أدب زوجته، ولا على الحاكم إذا أدب المحكوم، بشرط ألا يسرف واحد منهم. يعني الشرط في ذلك أن يكون يعني في حدود ما لا يؤدي إلى كسر عظم أو يعني إحداث شين أو جرح لم يؤذن فيه. ولذلك كان هذا الأمر إذا تجاوز من ذكرنا ممن له التعزير وأسرف حتى أصاب المؤدب والمعزر بعاهة ضمن ذلك. قال: بشرط ألا يسرف واحد منهم ويزيد على ما يحصل به المقصود. فإذا أسرف واحد منهم في التأديب كان متعديا وضمن بسبب تعديه ما أتلفه، وإن كان والدا يدفع الدية، ولكن لا يختص من الوالد للولد. للولد نفسه إذا كان أطع له إيده فأعلى عينه يبقى يدفع له الدية، وإذا قتله دفع الدية لباقي الورثة غيره. طبعا هو لا يرث القاتل شيئا في جميع الأحوال. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.